الشريك غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري على الدنيا تسامينا بما فينا من الطهر فكن الأكوان نحميها من الشر على الدنيا تسامينا بما فينا من الطهر فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر فلما زال ما كنا به نسمو على البشر غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري لقد كانت أوائلنا لهم في الليل أن ناتوا وكان بهم من الأشواق بملحمة ففي الساحات جنات ولا جبنوا بملحمة ففي الساحات جنات ففي الساحات جنات على الدنيا تسامينا بما فينا من الطهر فكن نحميها من الشر فلما زال ما كنا به نسمو على البشر غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري غدا هناك الذي مرمى على الأعتاب في قبري لقد زهدوا بدنياهم فما عرفوا لها حبا وما مالوا لخضرتها ولا أنسوا بها قربا لقد زهدوا بدنياهم فما عرفوا لها حبا وما شعوب ضلت كنا به نسمو على البشر ودولك الذي مرمى على الأعتاب في قبري ودولك الذي مرمى على الأعتاب في قبري على الأعتاب